الكريم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام: الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. مراد الشيخ رحمه الله بالسحر الذي لا يتأتى إلا عن طريق الاستعانة بالشياطين، فيتقرب إليهم الساحر بما يحبونه منه ويطلبونه منه فيطيعهم، فهذا هو الكفر، وهو كفر بإجماع المسلمين. وقد تقدم في دروس التوحيد تفصيل القول بالسحر والأدلة على ذلك، ولله الحمد لله. الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أولا، المعاونة هو أن يهب مع الكفار ويسارع معهم على حرب أهل الإسلام بغضا لهم وموالاة للكفار، وموالاة للكفار، فهذا كفر بإجماع المسلمين. والأدلة الظاهرة من القرآن الكريم والتي لا تحصى ومتوافر السنة قاضية بذلك. بقي أمر وهو مستثنى من هذا، وذلكم الأمر أنه إذا اعتدى مسلمون على كفار بينهم وبين إمام المسلمين عهود ومواثيق، فحفظا للعهد يجب على إمام المسلمين أن يؤدبهم ويكفهم بما يقتضي الحال ولو بمقاتلتهم، لأنه يجب حفظ الميثاق. وفعل هؤلاء المسلمين المعتدين بلا مسوغ هو من نقض الميثاق. حالة هذا يستتبعه حالة أخرى، وهي أنه إذا بادر بنقض الميثاق الكفار فماذا يصنع المسلمون؟ هل يقفون متفرجين؟ أو مثلا كأن يعتدوا على القطر الذي كان بينهم وبينه إبرام الميثاق والعهد، أو يعتدون على مسلمين آخرين. هنا لأهل الإسلام حالتان: الحال الأولى أن يكونوا في حال قوة قادرين على قهر العدو وإذلاله وطرده واستئصال شأفته إن أبى وأصر على الاعتداء، ففي هذه الحال يجب عليهم أن يهبوا لنصرة إخوانهم المعتدى عليهم من قبيل الكفار. والحال الثانية أن يكونوا في حالة ضعف لا يقدرون، قد يكون عندهم قوة لكن قوة الكافر متفوقة عليهم أضعافا مضاعفة، وقد يكون للكفار رد هم أقوى من المسلمين لو اجتمعوا، ففي هذه الحال يحاول المسلمون جاهدين على أن يعقدوا الهدن والمصالحات والمواثيق التي تحفظ بيضة الإسلام، لأنه ليس المقصود أن تحرر الأرض، المقصود أن يبقى أهل الإسلام وأن تحمى بيضته ولا يخفى على أهل العلم منكم ومن جالس أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعد صلح الحديبية، أتاه ناس من المسلمين منهم أبو جندل رده حال كتابة الصلح، بعضهم رده بعد الصلح ردهم، لأن المسلمين لم يكونوا في ذلك الوقت في حال قوة تمكنهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أظهر، أوحى الله إليه بما يؤول إليه الحال، وأن العاقبة لأهل الإسلام، فكذلك الإمام ولي أمر المسلمين أو أولياء الأقطار الأئمة الحكام القطريون إذا صالحوا كفارا على ما يحفظ بيضة الإسلام ساغ ذلك، ثم إذا كانت لهم قوة غالبة وقاهرة وقادرة فيما بعد اضطروا الكفار إلى أن يرفعوا الحصار والاستعمار والقهر عن المسلمين. نعم، أمر آخر يجب التنبيه إليه وهو التفريق بين المعاونة والاستعانة، فالاستعانة جائزة، يعني كأن تطلب من دولة كافرة سلاحا أو تتعاقد معهم على صفقات تجارية مثلا، لا بد لأهل البلد منها وهي مباحة في شرعنا، أو مثلا تستعين بكافر على كافر آخر، تستعين بكافر على كافر آخر، فهذه جائزة، ومن شواهدها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة طويلة. نعم. الناقض التاسع، من اعتقد ان بعض الناس التاسع الثامن قال من اعتقد ان بعض الناس يسعى الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا الناقض قد يستغربه كثير من الناس، كيف يوجد من المسلمين من يقول هذا؟ فالبيان يقتضي منا أمورا. الأمر الأول، وجد بين المسلمين من يصدع بهذا ويجيز انتقال المسلم إلى دين آخر، ومن ذلكم الترابي واسمه حسن ابن عبد الله الترابي، سوداني، برأ الله السودان وأهلها منه وجمع خواصهم وعوامهم على ما يحبه الله من الإسلام والسنة، فالسودان وأهلها أبرياء من هذا الفاجر الكافر الملحد. ونحن نقولها الآن أمامكم، وقد قلناها في مجالس: كافر كافر ملحد ولا كرافة عين، ومن نافح عنه وهو يعلم حاله فهو مثله إلا أن يتوب. فذلكم الرجل إن مات على ما هو عليه من الحاد والزندقة، إذا مات على هذا دون توبة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الأمر الثاني استدلالهم بهذه الشبهة. أقول هذا إجازة للردة، وقد علمنا وبلغنا أنه في بعض دول الخليج من ارتد إلى النصرانية، وعلمنا كذلك أن امرأة مسلمة تزوجت نصرانيا، أنا لا أدري أين هي الآن نسيت، لكن يجب على وليها إن كان في دولة مسلمة أن يستعدي الحاكم عليها، لأن مثل هذه تقتل، هذه تقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والمقصود بالدين هنا دين الإسلام. وشبهتهم الجواب عليها من وجهين: أولا أن الخضر عليه السلام لم يكن على شريعة موسى صلى الله عليه وسلم حتى يخرج منها، وذلكم أن الخضر عليه الصلاة والسلام قال في بعض طرق القصة: يا موسى أنت على علم لا أعلمه، وأنا على أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. وكذلك جاء في مبدئها من بعض الطرق أن موسى صلى الله عليه وسلم لما اهتدى إلى الخضر بظهور ما ذكر الله له من علامة سلم عليه، قال: السلام عليكم. قال: وأنا بأرضك السلام، يعني هذه الأرض لا يسلم فيها أحد على أحد لأنهم كفار ما عدا الخضر عليه السلام. ثم قال له: من أنت؟ انظروا، لو كان نبي ما يقول هم، قال: من أنت؟ هذه قد تؤول، من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. انظر، قال: نعم. فلو كان الخضر تابعا لموسى صلى الله عليه وسلم ما يقول موسى بني إسرائيل، لرحب به وقام إليه، وتصوروا ماذا يكون من فرحة التابع إذا لقي نبيه، فرحة عظيمة جدا. فهذا أمر عادي. ثم قال: أنا أريد أن تعلمني مما علمك الله. فاشترط عليه الشرط، نعم، أنه قال: لا تسألني حين ترى، لا تسألني عن شيء أبدا، لا تسألني. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة المهيمنة على جميع الرسالات بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من المسلمين. نعم. الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وهذا الصنف من الناس صنفا، صنف أصر على الجهل بفرائض الإسلام كلها فلم يعمل منها بشيء ولم يتعلمها مع نصح الناصحين والبيان له. لا يتعلم لا صلاة لا صيام لا زكاة ولا يهتم بها ويعرض عنها كذلك لا يؤديها، فهذا كافر. وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن لا إله إلا الله لها مكملات ولوازم. قيل لوهب بن المنبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فأصر على ترك فرائض الله كلها ولم يعمل منها بشيء، وقد بين له الحق في ذلك بمنزل فرائض الصلاة، فإنه كافر. نعم. الصنف الثاني، نعم، وهذا هو المراد، وهذا هو المراد. الصنف الثاني من يسمع من أهل الكتاب عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ولم يسعى إلى قبوله، فإن هذا كافر بنبيه، كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي، والذي نفسي بيده، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. وفي هذا دليل على صريح، إلى مضاف إلى ما تقدم، على أن اليهود والنصارى كفار، لكن دعاة التقريب يعمدون إلى الفلسكة، إلى الفذلكة والفلسفة، فيقررون، فمن ذلك أنهم يقررون أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، يقال أهل الكتاب. وهذا الصنيع هو من مسلك جماعة الإخوان المسلمين، وهي واحدة من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. وقد بينت في مواطن متعددة السرد التاريخي والعقدي لهذه الجماعة، فليراجعه من شاء. قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. انتهت الرسالة بحمد الله تعالى. هذه الجملة تشتمل أولا على أن حكمها وأثرها وسوء عاقبتها، وذلك بإخراج من يركب واحدة منها، بأنه كافر منتقل من دين الإسلام إلى ملة الكفر، سواء كان هازلا أو جادا أو خائفا، إلا المكره. المكره معذور لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن لا عذر لمن يركب واحدة من هذه النواقض إلا بالإكراه شريطة أن يطمئن قلبه بالإيمان. ثانيا البيان بأن هذه الأمور شائعة ودائعة ومنتشرة بين كثير من الناس عن علم وعن غير علم، ولها دعاة. نعم، كما تقدم عن التراب. ثالثا تحذير المسلم بأن يحتاط لدينه وأن يبعد عما يخرجه من الإسلام أو ينقص إيمانه. ونحن نقول ولله الحمد والمنة إذ من علينا بإتمام هذه الرسالة، والله يعلم أن في نفوسنا شرحا أطول من هذا حتى يفيد المسلمون والمسلمات من الحاضرين والمستمعين، ولكن ليس عندنا من الوقت ما يمكننا من ذلك. وأنقلكم إلى المادة الثالثة والرابعة مع فضيلة أخينا الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأؤكد أن لا تقوم لنا. بارك الله فيكم.